وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأهوال النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا لقاء واحد يتجدد بكم بفضل الله تبارك وتعالى دائما مع مناقب العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الكرام، كنا بفضل ربي أنا في الحصة الماضية في الحصة التي قبلها مع أعظم رجل في تاريخ الناس بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، أقصد تصديق هذه الأمة أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الحصة الثالثة مع هذا الرجل العظيم المبارك، وقد كنا بفضل الله تعالى ذكرنا جمله طيبه من مناقبه وفضائله وجميل خصائله رضي الله تعالى عنه وارضاه. لقد قلنا اشياء تتعلق بهذا الرجل. بعد هذا، ما الذي ينبغي ان اضيفه وما الذي ينبغي ان نزيده؟ بل اقول استغفر الله، ما الذي قلناه عن هذا الرجل المبارك؟ لم نقل شيئا في الحقيقة. لو مكثنا حلقات وحلقات، لو جلسنا دروسا ودروسا نتكلم عن هذا الرجل الفذي، فحسب ما أدينا حقا. معاشر الأكارم، نحاول قدر المستطاع أن نجلي صورة هذا الرجل المبارك وهذا البطلي الفذي من أبطال الإسلام، لعلنا نعرف قدر أطفال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لعلنا نقتفي أثر هؤلاء، لأننا قد ذكرنا أن من أعظم مشكلاتنا في هذا الزمان أننا فقدنا القدوة الصالحة، فقدنا القدوة الصالحة. فربنا عز وجل لما ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال في الأخير: أولئك الذين هدى الله فبه هداه مقتدى. ونحن قد ذكرنا أن هذه المجالس لن تعقد لأجل أن تسرد قصصا ثم لا شيء قبل ذلك من شيء أبدا، لا والله. ما أردنا أن نسرد قصصا لإسجال الأوقات أو لتسلية الأنفس، إنما أردنا أولا أن نعرف قدر هؤلاء الرجال الذين أكرم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا حواليه وكانوا تلامذته رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك، من أعظم الأسباب التي تدفعنا لعقد هذه المجالس ولفرض مثل هذه القصص المبارك، أننا نريد أن نقتفي أثر هؤلاء، نريد أن نجلي لأنفسنا ثم لأبنائنا مثل هذه القدوات المباركات، لعلنا نتعصم خطاهم ولعلنا نسير على أثرهم المباركة عليهم الله عز وجل أعظم رضوان. معاشر الأكارم، قلت ذكرنا الطائفة الطيبة من فضائل أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمكننا أن نضيف إلى ذلك أشياء، فنقول مثلا كان رضي الله عنه أو من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه فحمل راية الحرمة للمسلمين في آخر الغزوات، وآخر الغزوات هي غزوة تبوك إلى جهة بلاد الشام، وهي غزوة طويلة شاقة متعبة، هي غزوة العسرة. في هذه الغزوة إنما رفع راية الحرمة للمسلمين تصديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكفى بذلك فضلا وفخرا وشرفا لهذا الرجل. من الفضائل العظيمة أن أبا بكر رضي الله عنه حج بالمسلمين أول حجة على الإطلاق، أول حجة في الإسلام بعد أن فرض الله الحج على المسلمين على الصحيح في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يحج بالمسلمين، أن يقودهم في حجتهم. لما؟ لأن ذاك العام عرف بعام الوفود كما ذكرنا في دروس السيرة، وكانت الوفود تأتي من هنا وهناك من بقاع شتى من أرض العرب ومن غير أرض العرب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبايعوا ومن أجل أن يعلنوا اسلامهم واسلام ابائهم لنبي عليه الصلاه والسلام. الم يكن من الحكمه ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينه والنفوذ والضيوف لمثل هذه الاغراض الذين ياتونهم بكل حاجه وصوت؟ فجلس عليه الصلاه والسلام باستقبال النفوذ وبعث على راس الحجيج ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. كفى بهذا ايضا فخرا وفضلا للسلطان رضي الله عنه. ثم من الفضائل المباركة أنه في الجاهلية كان سيدا كما سمعتم، وكان رجلا عظيما في أهل مكة عليه رضوان الله تعالى، وكان شهما وفحلا وصاحب أحلام حميدة. تلكم الأحلام الحميدة عرفها البعيد والقريب على حد سواء. وقد رأيت كيف تذكر عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قد ترك الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، بعد بدايه الاسلام كي نسبه يشرب الخمر ما كانش محرم، لكنه تركها في الجاهليه لانه ما كان يعدها من عمل اهل المروءات، يعني اهل المروءات وعن الشهادات ثم يفعل كل شيء، فتركها من لقاء نفسه وحرمها على نفسه في الجاهليه قبل الاسلام. عليه الله عز وجل اعظم رضوان، قد سمعتم يوم كان خارجا رضي الله عنه في بدايه الاسلام، يوم كان مهجرا الى الحبشه، كيف منعه ابن الدغينه؟ قالوا ما تخرجش إلى أين إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي إلى الحبشة. الله أكبر. قال لا بثك يخرج ولا بثك ينبغي أن يخرج. ليش منها؟ قال ارجع وابدا إن شاء الله عز وجل في حماية بعيد وأنت في جواري وعلم نفسك. وكذلك كان الأمر. وكذلك ماذا ذكر له ابن الدغينة؟ ذكر له كما يقول الحاكم بن حنبل العسقلاني رحمه الله ما ذكرته أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي عليه الصلاة والسلام. صح ولا لا؟ شفناها مرة نفس الكلمات. انك لتصل رحمك وتحمل الكذب وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعيد على نوائب الدار. سبحان الله، مع انه ما كانش علاقه بين ابن زكريا وخديجه رضي الله عنه وارضاه، لكن هؤلاء كانوا عقلاء وكانوا يزنون بهذا الميزان الصحيح، يزنون بميزان الاحلام. انت راجل شهم صاحب احلام حديثه، ليه خرجه؟ احترق نفسه معك البيت، لا ينبغي ان تخرج ولا ان تخرج، ابنك لا يخرج. مدينة أنام زمن كأهلية زمن قرية كبيرة حتى تبقى رجما مثلك، أنت تصل الرحم وتزال تحمل الكذب تكسب المعلوم تبقى الضيق تفعل وتفعل من خصال الحياة، فلا ينبغي أن تكون. فهذا من أحكام العقلاء التي يجدونها على أمثالهم من العقلاء. إذا أبو بكر رضي الله عنه كان له منزلة رافية في الجاهلية وبقي له هذه المنزلة بل وازدادت رفعة في الإسلام طبعا مع أن الله عز وجل أكرمه بهذا الدين العظيم. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وسبق أن ذكرنا هذه الفائدة، قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا سقيتم. أخلاق هذه أخلاق عظيمة، ناس خيارهم في الجاهلية يكرمهم في الإسلام هو خيار الناس طبعا إذا سقيوا وتفقهوا وتعلموا دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يخدموا خطا أشواه. مع انه اكاذب. ثم من فضائل الصديق رضي الله عنه انه كان صاحب مال، وهذا الذي دفعه الى انه يفكر تفكيرا سديدا جدا، كان عنده انواع من الصدقات، لكن من اهم ما كان يعمله بماله في بدايه الاسلام انه كان يعتق الرقاب، يعتق الرقاب ويعتقه كامل، يعتقه الاسلام. وسبحان الله ربي عز وجل ايده تاييدا عظيما ونصره الله نصرا مؤثرا في هذا المكان. من اعظم الناس الذين عتق رقابهم بعضهم بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام، من اعظم الناس يعتق رقابهم بعضهم. ثلاثه كلهم من هذه الزبده من العشره المبشرين بالجنه كما سنبين ان شاء الله تعالى. عفان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي اعتق رقبته. الزبير بن عوام هو الذي اعتقه. وطلحة بن عبيد الله هو الذي أعتقه. ثلاثة من الناس من عظماء الإسلام رضي الله تعالى عنهم. أقول أعتقه في العلاج هم شعبين أسلموا على يديها، أسلم هؤلاء على يدي هؤلاء الثلاثة المباركون، أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عثمان وزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاه. من اعظم الفضائل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن الله تعالى اتخذني خليلا. لو كنت متخذ خليلا قال له كان كنت متخذ واحد خليلا فمصبت الخله الخله اعلى درجات المحبه واعلى درجات الموده واعلى درجات الصداقه والصحبه اعلى درجات اسمها الخله خليلا والخله هذه كما قال العلماء لا تقبل المزاحمه ما تقبلش المزاحمه ولذلك مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت صداقه خليلا لكن ما اقدرش لان الله تعالى اتخذني خليلا صلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عنه في الكلمة في مكان رضي الله تعالى عنه وارضى معاشر الاكارم ننتقل لنتحدث في دقائق معدودات عن خشية الصديق رضي الله عنه من ربه وخالقه سبحانه وتعالى. يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لو وزن ايمان ابي بكر وايمان اهل الارض لرجح به ايمان ابي بكر. كان يحتفظ معنى أشياء ليس في موسى لكن ما يظهر لأن فيما قال الإيمان هو وقع في القلب فيما قال حتى البصر رحمه الله الإيمان ليس في التبني ولا في التحدي ولكن وقع في القلب وصدقه العمل صدقه العمل أنا تجد إنسان حيان خربا كاتب بس يقول لك وكان الإيمان في القلب لا إيمان في القلب أصله في القلب لكن تظهر الثمار في الجوارح في الأعمال في اللسان في كلماته في أقواله في أفعاله يظهر هذا الإيمان. فكانوا يشهدون للصديق رضي الله عنه بأنه كان أعظمهم إيمانا وزن إيمان أبي بكر وإيمان أهل الأرض راجح فيهم إيمان أبي بكر كما يذكر ذلك البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. وفي رفع قال عمر رضي الله عنه والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. شرحنا ذكره قضية أهل الردة وارتداء كثير من الأعراب عن الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال الخبر الإيمان لو كان ذلك الوقت الإيمان تعلمان كامل حطينا في كفة وإيمان الصديق رضي الله عنه في كفة يرجع إليه ويدخل به الإيمان الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واذكر عائشة تتكلم عن خشية تقول أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لم يكن أبو بكر يحدث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين. لم يكن يحدث في اليمين ماذا؟ يحدث على شيء يقره ولا يتراجع خوفا من الله لأنه حدث بالله لا يحدث بالله كاذبا هذه تحدث قضية. لم يكن يحدث بالله كاذبا ولا شيء الإنسان يحدث على شيء في كثير تحديث بينه أن غيره أولى منه أن غيره أفضل منه نحن فعل شيء وبعدين هذا الفيديو ما خير معنا شيء استعجلت مع الشيء لكن هو كان لا يتلاعب باليمين ولا يتلاعب لا يتلاعب بالخلف والقتل رضي الله عنه حتى أكرم الله المؤمنين والمؤمنات بكفارة اليمين قد فرض الله لهم تحلة أيمانهم التحلة اليمين يعني هي كفارة اليمين يعني يقول الإنسان يحدث بعد يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه أو ليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كما هو معروف. إذا لما أكرم الله المؤمنين والمؤمنات بكفار اليمين خلاص صار فيه يعني بعض السهولة وفيه محرم صلي محرم شرعي بفضله وإلا لم يكن يحدث ولم يكن يتلاعب بالحدث والقتل تعظيما باسم الله تعالى تعظيما للحدث بالله تعظيما للقسم بالله جل في علاه. ثم مع ذلك كله فقد كان رضي الله عنه بكاء من خشية الله عز وجل رقيق القلب خائفا من لقاء ربه سبحانه وتعالى. وتعلمون أن أمنا عائشة رضي الله عنها يوم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر أيام من حياته عليه الصلاة والسلام لما مر أرض الموت وش يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس رحمه الله. عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الكلام طبعا هذا الكلام هو في الحقيقة في تزكية عظيمة للصديق رضي الله عنه قال حتى واحد مو أبا بكر فليصلي بالناس هو يصلي مكانه. عائشة رضي الله عنها زوج النبي أمس وهي في الوقت نفسه ابنته الصديق بنته سمعت وستقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إن أبا بكر رجل أسيف رجل أسيف ورجل كثير حزن كثير بكاء حقيقة يذكر صوت الناس الوالد تعيش في صوت الناس الناس لا يكادون يسمعون صوتا لشدة البكاء يبكي بزاف لا يخش الركعة تاعه ولا يسمعون ركوعه ولا سجوده ولا تكبيره ما راحش يسمعوا الأشياء مروا أبا بكر في صوت الناس يفعلوا بنا أبا بكر موجود كثير وجاءت هكذا تواجه النبي صلى الله عليه وسلم قل مروا أبا بكر حتى قال عليه الصلاة والسلام إنا كنا صواحب يوسف قال ايش جبريل بزاف خلاص قلت مروا أبا بكر فيصلي بنا هي تحقق وشكت الصلاة كنت خايف على ذا ترى لأنه سيقوم مقاما عظيما فخافت أن يتشاءم الناس به قالوا شاك الجيل تبع النبي عليه الصلاة والسلام تخلف النبي عليه الصلاة والسلام شيء صعب بزاف الدنيا تعنى في يوم أو عادي أحيانا واحد يقول شكل سوريا لا يقول ذلك يكفل في سوريا كان واحد دافع ولا واحد أقل كفاءة منه يشدها لكن ربما ما في مشكلة لأنه أقول إن شاء الله نقدر أثبت ما لم يثبته هذا الذي سبقه لكن إذا كان هذه سوريا كان واحد رأس كبير عظيم جبار ذكي بابا كذا ما تقدرش شوف كفت الدين ما شاءت الحق وش دلبك الإنسان فالناس لا شك انهم سينتقدون وينتقصون فعائشه عمر خافت على وليها ان ينتقد من قبل الناس ان يتشاءم به الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام سيقوم في مقام عظيم عظيم عظيم رضي الله عنها وارضاها لكن في وقت نفسه صح كان خايف على ذاتها لكن في وقت السنه ليش كذب بما كان تقيل له رجل كثير وانه كذا وكذا وكذا لكن نجح هذه اوصاف حقيقيه للصديق رضي الله عنه وارضاه وتتعجبون حينما تسمعون هذا الرجل العظيم يتكلم مع نفسه ويقول يا ليتني كنت شجرة تعرض تحت جوفك حين يخلع نفسه يقول بخير كنت شجرة شجرة تعرض ثم تركل وخلاص وإني أنا خطر لها مانيش قادر على هذه المسؤولية الكبيرة يراني فيها يخشى لقاء الله سبحانه وتعالى وكان أحيانا يجلس مع نفسه يحاسبها ويوجه الناس عز وجل يعاتبها فيأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أورد لي موالد هذا الذي أورد لي موالد الله صدق يعني هذا اللسان هو اللي يدري هو اللي يدري المشاكل هو اللي يدري المصائب أبو بكر يقول هذا الله أي موالد هذه التي أوردتها يا أبا بكر حكينا مجددك اللسان هذا كيف تقول هذا؟ كان يشوف اللسان ده أغلبه ووطه ووقعوا في مشكلات وفي مطبات فبالذي نقوله ايها الناس بالنسبه لالسنتنا التي تتحرك بكل سهوله وبكل خفه وفي كثير من الاحيان لا تنظر الى الابعاد الى ابعاد الكلمات وقد قال بعض العقلاء ليتني عرف ظرافه كي تجد عند عرف ظرافه باش الكلمه قبل ما تخرج تكون يعني راجعها عده مرات ولربما تراجع عنها ومنعت من الخروج لأن الإنسان هذا الأمر كان صعب قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا من صمت نجا وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت إن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سحق الله لا يؤتي لها بالا تهوي به في قاع جهنم 70 خريفا والعياذ بالله نزلوا عرفوا جمع اللسان العقل زيما والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن إكرارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا فاحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغلك إنه الذباب كان في مقابل من قتيل لسانه كان التهاب وإقامة وشجعان الله سبحانه وثبت أنه رضي الله عنه دخل بستانا يوما فرأى طائرا في ظل شجرة فتنفس الصعداء وقال طوبى لك يا طائر طوبى ولا غير الطائر من عصفور غير منهم نحن نستنجد من الطائر تنفس الصعداء وقال طوبى لك يا طائر تاكل من الشجر وتستظل من الشجر ثم تطير الى غير حذاء يا ليت ابا بكر مثلك يا ليت ابا بكر مثلك الله اكبر فيرى الله عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه مع شركاء من اعظم المراحل ومن اكثرها حساسيه هي مرحله البيعه في حياه الصديق رضي الله عنه وفي حياه الاصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم مرحله البيعه بعد وفاه المصطفى عليه الصلاه والسلام الحقيقه كنا في المره الماضيه قد اشرنا الى ان السفينه سيقودها بعد النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. لكن كيف تم هذا الامر؟ امام جسد بعد مخاض، بعد مخاض طويل عسير قاد ابو بكر رضي الله عنه بالاتفاق سفينه اهل الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم الوفاه تاعو كنا ذكرنا في يوم الوفاه تاعو كيف اختلف رضي الله عنه وكيف كان راي الاكثرين ان خبر الوفاه غير صحيح. ما كانش من توفى نفسه ضربه موجعه نزلت عليه كالطائره لم يكادوا يصدقون بما فيهم الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه وخطاه. ما كانش منها لانه يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين قد ذهب المصري لمناجاه ربه كما ذهب موسى عليه الصلاه والسلام لمناجاه ربه وليرجعن صلى الله عليه وسلم وليقطعن ايدي وارجل رجالهم ذهبوا حتى مضلا. انا عرفت كيفاش الناس كانوا يفرحوا بدي ما بدش لا ذهب لمناجاه ربه موسى ورجعوا يوم بدر حتى جاء الصديق رضي الله عنه وكان غائبا وبشر دخل الى حجره عائشه رضي الله عنها النبي عليه الصلاه والسلام ملقى مسجى فقبل ما بين عينيه وقال ما اطيبك حيا وميتا يا رسول الله فبنيت التي كتبها الله عز وجل عليك فقد ذقتها ولن تذوق ميتة بعد اليوم. خاف صدق وسلم وشوف كل شيء فخرج للناس فطفق يخطب فيه. يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله احب لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا علم الناس جميعا ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. عمر بن الخطاب قلنا قال اسمع الكلام كاني اول مره اسمع هذه الايات قل على ما سمعتها فوالله لا تحدثني لجلاله ما قدرش يتحمل خطر كبير ثقيل فنزل على الارض ثقل رضي الله عنه وارضاه. المهم فقلنا ابو بكر رضي الله عنه مما تميز به ربطه الجيش الثبات في المواقف الصعبه في المواقف الحساسه ولو كان وحده هذا موقف وحده الناس كاع راهم يعتقدوا في قاعده معينه وقف موقف الوحده وساق هذا الخطر الثقيل في الميزان وحده وتحمل هذه المسؤوليه رضي الله عنه وارضاه. كلام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يعني مهاجرا اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي قبض فيه اظلم منها كل شيء بل كان المسلمون في يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كليفي الشاه في الليله المطيره شوف قصه بديع جدا الشاه كبش في ليله شديد في المطر يعني واحد الحاله اللي يكون فيها الله المستعان هكذا كان قالت يعني أظلم من المدينة كل شيء لما توفي تنسوا لما الشعب خبط المفاتيح هذين وحد الحالة اللي كانوا فيها معلمهم ولي معلم يغيب عنهم كانوا شيء كانوا يسووا بلكين مهار يقدروا يعيشوا من دون النبي عليه الصلاة والسلام يعني موقف صعب جدا موقف صعب جدا على الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. احنا وسط هذه الرياح العاتية والعواصف الهوجاء والأمواج المتناقضة الأنظار توجهت إلى الصديق رضي الله عنه ليقود سفينة بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم تسليمه. الذي ينبغي أن نعرفه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي لكن الصحابة لم يبدأوا بتجهيزه وتكفينه ودفنه لا تأخروا في هذا الأمر ورأوا أن تعيين الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أمر مستعجل وله الأولوية المطلقة في هذا الظرف العظيم فلا يمكن للأمة أن تبقى هكذا على هبلا من دون راح يرعاها ويدبر شؤونها ويسير أمورها لأنه قد يقع في أيام معدودات دون حاجة يقودنا في وجهة صحيحة قد يقع مجردا ما لا يقع ربما في سنوات طويله. اذا الامر كما قلت بان قضيه تعيين خليفه بعد النبي عليه الصلاه والسلام قضيه كبيره جدا ولذلك تفرغوا لتعيين من يخلف النبي عليه الصلاه والسلام من يقود السفينة سفينة الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يغسل وقبل أن يجهز وقبل أن يكفن وقبل أن يدفن النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لاختيار الخلافة، هذا بحد صعب جدا. اختلف رضي الله عنهم على ثلاثة إخوان ذكرها العلماء، على ثلاثة آراء وثلاثة مذاهب اختيار من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى الأنصار رضي الله عنه شيكا ذلك أكثر أنصار، يعني أهل المدينة، أهل المدينة الذين هاجر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوفي عندهم بين ظهرانيه، كانوا يرون أن لهم حقا في هذا الأمر، كان عندهم سعد بن عبادة وعن سعد بن معاذ وعندهم عظماء، لكن يبقى ملكهم عليه سعد بن عبادة، سعد بن معاذ كان مكتوب في عظمة وكان فاضل، لكن كانوا يرون سعد بن عبادة له حقا في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان رجلا عظيما. سعد بن عبادة هذا كان رجلا عظيما من عظماء الأنصار رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، كان يرون هذا الرأي. وكان بنو هاشم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن الأولوية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ديما يقرب به، الأنصار لم يشركوا هزا، شيء عندهم مش أهواء الوطن، شوف الأعراق في الوالد يختلف فيها الرجال، والضربة هذه النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهمش يحكمكم فلان وبعدين، قالوا يحكمكم فلان وبعدين، لكن أحسن نقاش. صحابة رضي الله عنهم مش عندهم مشاكل، ليسوا أصحاب أهواء رضي الله عنهم، خشوا وكذا، لكن عندهم حق أن يجتهدوا في أشياء لا ربطوا فيها. اجتهدوا، فكان الجماعة دول كانوا يشوفوهم ويشتموا جميعهم خاذلين متواليين بيناتهم، ما كانش مشكل، وكلهم أصحاب وكلهم رضوان، لكن شكون يحكم بعد تلبسهم؟ أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم كانوا يشوفوهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، ولا واحد من الأنصار عنده حق. علاش كانوا يسألون بخصوص كيف يبتدئ الأنصار؟ وحتى قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت وراء من الأنصار، هذا عنده مكانة، الناس الناس دفار وأنصار وشعار يحبهم، لو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت فجا الأنصار، كنت يحبهم بزاف الأنصار، نصروهم أن يدور الحمد لله. فكان يشوفوا الأنصار يقعد تحت القوة من عند بنو هاشم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشوفوا الحق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قريبا جدا من النبي عليه الصلاه والسلام، قرابه تعالى سن قرابه مصهره، كانت تحته فاطمه رضي الله عنها وارضاها بنت النبي عليه الصلاه والسلام، وكانت تحبه بزاف وحدث تلبسه في كثيره، واخر شيء غزوه تبوك غصبته النبي عليه الصلاه والسلام حدثه في غزوه تبوك عليه الحنجره، الناس تكلموا ما بقاش يكذبوا، حدثه مع النساء يعني حدثه مع الاولاد تاعه، فاتبع النصوص قال الشيعات طب خليني مع النساء والعجزة والشيوخ والعجائز وكذا، قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فمن ذي كثيرة في ذلك لخلاف الحديث والنصوص المواقف كان شكوك لي عليه الصلاة والسلام الحق، جمهور الصحابة كانوا يرون أن الحق للصديق أو يقول عن الله، فاختلفوا في مكان معروف بسقيفة بني سالية، اجتمعوا اجتماع العقلاء اجتماع الفقراء من الأمر، اجتمعوا في سقيفة تعرف بسقيفة بني سالية، سقيفة سالية بدأ هي اليوم مش دار صغير مر في المسجد النبوي حتى يخرجوا مشروع، بس سقيفة بني سالية ما زالت هي اليوم، اجتمعوا في الفقراء فتكلموا، فتكلم الأنصار وقالوا منا أن يرموا منكم أمية، يعني إما كنت لو إما منا أن يرموا منكم أمية، واختلفوا خلاف مشروع. نذكر بعض الأشياء في موجود هنا، عمر خطاب شغل قال بينا نحن في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ نادى منادي من وراء جمرة، يعني رأى نبيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته متأكد من وفاته وقال رب ثم رأى هم استعماره كثير وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مهم عظيم جدا للأمة، حتى سمعت رجلا ينادي من وراء جمرة اخرج الينا يا ابن الخطاب اخرج الينا يا ابن الخطاب، فقلت اليك عني فانا عنك متشابه، يعني بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا واحد ما تقدرش تجي الان اني منشغل بامر النبي عليه الصلاه والسلام، فقال الرجل انه قد حدث امر الامر امر جديد امر عظيم، ان الانصار قد اجتمعوا في سقيفه بني ساعده فادركهم قبل أن يحدث أمرا يكون فيه حرب. قال فانطلقنا لأمهم، يعني انطلقنا نقصده أنا طبعا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى جئناه في سقيفة بني ساهلة. فإذا هو مجتمع، فلما جلسنا قام خطيبهم فذكر مزية الأنصار وأثنى عليه صاحب حق، وقال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، وتتابعت خطباؤهم على ذلك، فمن تلقين كل واحد يطلق بكلمة مثل ذلك. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، يعني في المستعير كنت مشيت في المنبيه راح أقول هذا المقام. شو هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، أريد أن أقدمها وأثبت أنه مستطيع كاش يسكت، وكنت أداري منه بعض الحال. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رجلك، قلت تتكلم؟ قال المصدق لا على رجلك، وشوف احترام كبير بيناتهم. فكرهت أن أخبطه، أحبش بصر، شو تفسر؟ ما قام مع مشتمل المسلم، جئتكم فقلت كذبت، وقال أبو بكر صدق، وولاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فما قضي بعد ذلك اليوم؟ يقول شيء ربه وما خطر ذلك اليوم، خلاص أخبيت كلمة وجهلت كلمة داعي ومشتت الكلمة أن يقولها، لكن كيف قال المصدق؟ لا لا على رجلك هذه. فتكلم أبو بكر، شوف عرفت أنا واقف كبيرة، فتكلم أبو بكر وش هو الأمر الخطأ؟ شوف الناس مبنيين أحيانا قد كان هو أحلم مني وأوفر كلام تاعو يطلع أحلم مثل الثاني، قد شغال كبر هو ما كبرش، كان أحلم بالخير الكلام، والكلام تاعو كان أوفر وأوسع. والله ما ترك لي كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بني هدي مثلها أو أخطأ لها حتى سكت. كم كنت تذكر عن كلام يعجبني؟ قال كما هو لا أفضل منه في بنيها دون تحصيل رضي الله عنه وأرضاه حتى سكت. هذا اعتراف أفاض لي بعضه. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. شوف الناس مش عايزين حتى يزوج على ذلك. هذا يدل هذه المواقع كيف يخرجوا يحتاجوا يحتاجوا شمال ما عندهمش عقول، ما هوش بشر يحتاجوا اشياء فيها نص قاطع ما فيش فيها قسمه يمكن كل شيء صحاب ما صارش فيها ايه واضحه والقطع كيف نقول قطعيه الدلاله يختلفوا فيها حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. الا اذا واحد كذب ما بلغتش الايه ما بلغوش النص ما بلغوش الحديث، لكن شيء واضح ما يحكيش فيه رضي الله عنهم وارضاهم. لم يكونوا اصحاب اهواء حاشاهم لكنه عقلاء وفي منهم علماء، يعني عنده حقيقة كده ما فيش مشكلة، لكن شوف الأدب في قضية كبيرة بالزبزة قضية خلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تكلم المنصور فينا كده في أنفسهم خلاص جاي يتكلم عمر ضرب أشياء قبل ما تكلمش خلينا نتكلم فتكلم عمر يعترف عمر أن كلام بعد كان خير من له خير كده اللي عنده قاعد شيء يذكر فيها وما هو أفضل من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق لما يكذب مش يقول يهاجمان كل الناس ليش هو أصحاب أهواء ثم الكلام يقول صحيح في الفضل بتاعهم. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل صح دعوا على مسلم ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحديث القريش أو ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحديث القريش. قالوا لكن قضية الخلافة لقريش لأنه يعرف أحاديث أبي سفيان وما كانوا يعرفوا فيها خلافة في قريش. قال ما دام تسقطت الخلافة تبقى في قريش. قال وقد رضيت لكم شوف رجل الحق ينصر على التقوى. قال أبو الصديق ولذلك أنا حتى صاحبتم زوج من الناس من قريش من أبي بكر. قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح وتسمعت أمه الماضية أبو عبيدة بن الجراح مع الصديق يشبههم داهيتان وداهية قريش فقراء وأبو عبيدة بن الجراح راح تشوف الكلام بتاعه مع العشرة البشرية في جدة إذا اختيار لهم زوج من العشرة البشرية في جدة عمر أبو عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا مش قرر في الأطفال شوف لي ناس مشيت الدنيا مشيت على أهواء فلم أكره مما قال أكره كاش حاجة كلام تاعه كاعجبني أكره كلمة كانت عندي هذا الإنسان كيش بيدي وقال هذا 去看看书，看着我画，就是你看，我们画，看着我画，哎，我看着，这出多少本书？还有你看看高三的在里，啊，我看，人家告诉你，人家是一边，他是还不一样，من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. والله العظيم يعني لو كان الشيخ هذا لا يمكن بينات الإشكال. كن ترفوني ويصدره العروق جاي في غير إذن طبعا. خير من ليه يتقدم على أبي بكر. ونكون أنا قائد وأبو بكر معاذ. كان ما نقدرش على شيء. كان يعرفون قدر بعضهم رضي الله عنه. يقول هو الخطاب عمر أيضا يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أحمد الحياة الله ألنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر عليكم وعن صلاتكم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وعندكم تطيب نفسه أن يتقدم بين يدي أبي بكر وأن يقيمه عن مقامه الذي أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأنصار أهل مدينة مش قالوا نعوذ بالله أن نتقدم بين يدي أبي بكر مع الله كما فعل فقلت يا أبا بكر أبسط يدك عشر بركات الجد أبسط يدك لأبيعك فبسط يده قال له وكذا قال له بعض الأنصار كزيد بن ثابت وأسيد بن حضير وبشير بن سعد إلى آخره فبسط يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار اي بنبي سعد بن عباده الذي كان مرشحا بقوه كبير الانصار شبهه الشهود في دقائق مساله كثيره حسبت لما مع انهم بشر هنا وعندهم عقول وعندهم اشياء كذا لكن لما يحب الانسان اذا كان الانسان رجاعا الى الله والى رسوله اولادا يخاف الله يرعى حدود الله يختلف مع الاشتخاص عنده عقل عنده تكوين فعله عنده شخصيته عنده وفاته عنده لكن اذا كان يخاف الله ما خافوش وعنده وصوله الى نقاط ان شاء الله لكن المشكل لما تكون قلوبنا مشتته هنا وهنا لما تكون في واحد مش محوز واحد يحوز دنيا يصيبها واحد يصيب راح يرى ايه يتزوجها واحد يحوز كذا واحد يحوز فضاء دنيا ثانيه كل واحد هذه مشكله كبيره هذه مشكله كبيره إذن اتفق رضي الله عنه كان هذا مدرس يوم الاثنين يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حسم هذه القضية الكبيرة بعد ذلك تفرغ لتجهيز المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذا اليوم الأول تم البيعة في سقيفة بني ثانية لكن في سقيفة بني ثانية شو كان هذا؟ مجموعة من الأنصار مجموعة من المهاجرين الكبراء تعرفوا خطوة من ذلك لازم تكون البيعة العامة هي خطوة حتى الإسلام يشوفها. فلما كان الغد وكانت البيعة العامة صعد الصديق أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وقام عمر رضي الله عنه بين يدي أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه فاخترت الكلمة حمد الله وأثنى عليه في حضور جماهير كبير في المسجد ثم قال إن الله قد جمع أمركم على خيركم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فطوبوا فبايعوه فقام الناس فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة بعد بيعة بسيطة ثم قام أبو بكر الآن هو خليفة المسلمين قام فتكلم رضي الله عنه الله فقال في خطبته اسمع منيح هذه الكلمات المركبة الكلمات الدقيقة وقرأ كما يقال يوم اقرأ ما بين السطور ما قال الصديق رضي الله عنه شو كلمة عظيمة هذا موقف كلمة حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم أنا حاكم فيكم فمشينا خيركم وليت عليكم وليت ولو نسيت غير وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنتم فأعينوني وإن أذلتم فقوموا ليش تبكي الخير وراني مليح عاوني مش انا بشر حتى نشوف شي وحدي ما تحملنيش المسؤوليه وتهرب حبيبي حملتوا لي مسؤوليه امام السيده عمر بن الخطاب قال كيف تبوني حتى ارجع لاختي اخر من الامر صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس ربما رضي الله عنه ولأبي زيد رضي الله عنه يا أبا ذر إنك لضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا على الدين ولتولينا على من يسير من يسير على الحيرة وتتأمر على زوج من مسؤولية فيها تنزل وتتأمر على الملايين إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمر ليس سهلا ليس هينا. إذا مش قال قال أريد عليكم ولست بخليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم قال الصدق أمانة ثم بدا الكبير الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرتجع عليه الحق إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. القوي فيكم ضعيف قبل ذلك حتى نحيل نحيل الحق ونعطيه الفقر حتى الفقر. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرتجع عليه الحق إذا جبت حقه خلاص يصير في سبيل الله. قال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله عز وجل في الذل ولا أشيعت الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكم فإذا أطعت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا المختصر المفيد هذه كلمة دقيقة سديدة يتكلم أبو بكر رضي الله عنه في هذه الخطبة التي هي الخطبة الأولى بعد أن تولى أمر الناس وتولى قيادة سفية الأمة عليه رضوان الله تعالى. قال مالك رحمه الله لا يكون أحد إماما إلا على وفق هذه الشروط شروط عظيمة كما عليه رضوان الله تعالى. ثم كان في البدعة لابد أن نذكر أن بعض الأصحاب وهم قيل رضي الله عنه وأرضاه تخلفوا عن البيعة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يبايع. لكن لماذا لم يبايع؟ ثم بايع بعده على شتى البيعة شهرين بن الخطوب الرافضة وغيرهم من لف لفهم ونشر على بدرهم يبدأوا علي بن أبي طالب عفوا مكان ينافس أبا بكر بن عمر كان يعرف بأن الصديق رقم واحد في الأمة. وشوف الناس المعجزة واسألوا ربي يا النبي عليه الصلاة والسلام بديننا أفلا نرضى بدنيا؟ يعني شو قدموا في أمور تعديل عظيمة الحج تاعنا الصلاة تاعنا كذا قدم الصديق أمور دين عظيمة قدم الصديق وإحنا أمور الدنيا هي أهم في أمور دين نروح ما قدموش. إذا قال ربي الله ربي النبي صلى الله عليه وسلم بديننا أفلا نرضى بدنيا أفلا نرضاه بدنيانا؟ المهم حتى الكلمة تبقى على هذا عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه خلف مده من الزمن علاش تعرف اللي كان واحد الخلاف بين ابي بكر رضي الله عنه امر خلافه وابن بشوش لفاطمه رضي الله عنها من هذه المفاطمه بهذه السهوله لان امور هينه اعداء الدين يحبسوا يشوفوا يحكوا القضيه عندها على باب فاطمه رضي الله عنها غضبت امراه غضبت لان بعد ابن بشوش ما كانش يشوف الحال كانت غنية ثانية طلبت قالت يا أبا بكر مثل الحاكم ده وش خلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطني شوية حتى في الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ميراث أباها ويشوفوا حتى سيد النساء ميراث ولي ما طهرش الدين رضا قال أنا ما طهرش الميراث فقضيت مدة من الزمن ثم توفيت بعد ستة أشهر تعرفوا توفيت بعد ستة أشهر من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. بعد وفاته علي بن ابي طالب كان زاد بايعش علاش كان زاد بايعش ربما لسببين السبب الاول كانت غيبته زوجة تاعه فاطمه رضي الله عنها وحاجه ثانيه الحاجه الثانيه كان غيبته نفسه كما نقولوا قال هذا الامر لم يشرح شيء ماشي هنا نقطه مهمه جدا وراءت مشاعر موجود لنا حتى لها قال يعني امر شديد كذا دابا غيتولاش استعنى شرط في بيت العيله ما كانش غيبته مع انه رجل من العظماء وشاف الامور بسرعه وكذا كما قلنا قال لي كنت شوتوني ما عرفتش خالف انا ذاك لكن حب لي نفسي انه لم يستشر في امر عظيم لم يستشر في امر عظيم وهو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وهو زوج النبي عليه الصلاه والسلام الى اخره من ليش ليش ليش بزاف تفهم القضية باش تراعي فيها مشاعر الناس. ما قلت لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعض لا لا لا لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلم عبد الصدق كان قاضي عليه وعبد الصدق شرح له قال ما ينقضي ايش هي الكلمه قال القاضي احفظ بعضها النبي عليه الصلاه والسلام قال ان مع عشره انبياء بين الوفاه بات واحده صدقه ما كانش ميراث من يرد على الانبياء عليه الصلاه والسلام هو العلم وان العلماء تضرب كل الانبياء وإلى الأنبياء الذي ولدت درارا ولا درهما وإلى نظرة العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذا الأنبياء تعاملوا بعد وقت الحكم شكل مرض الغيب. ما كانش ميراث وفضل الله ما كان تألف هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم شاف حاجة عالية وسلم القلوب وبعد قال له صافح أبو علي رضي الله عنه صافح بدينا نحدث ماشي منافسة النبي حاشا واحد. لكن الصديق قال ما نسوش أبدا هو خير الناس وقد سأله والده محمد الحنفية رضي الله عنه وارضاه قال اعظم الناس كون قال ابو بكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال خشيت ان يقول عمر فقلت انت قال ما انا الى رجل من المسلمين وهكذا يعني ما كان الشيخ اشرف القضايا الحمد لله لانه ما كانش شهوه ناس يسيروا بالدين ناس يسيروا بالشرع ما خافش عليهم باذن الله سبحانه وتعالى ناس عندهم عقول كما كان الناس عندهم عقول ناس عندهم صفات كما عندنا احنا يحزن يغضب في نفسه كذا عادي لكنه كان الاولين لازم هذا يكون اخوانا انا لا يهمني بس تصور في التصرفات لا انسان خاطرك نفس تسمع تبني ناخذ عليك واحد الكتاب تغضب وممكن يوم ولا يومين نشوف فيها كمل اضعف مرحله من المراحل ما تجيش تاكد مني بالك انا ما قلتش الكلام لعل هذا الوصف هذا للناس جاج الكلام لكن تضعف ما عنديش من نقول في هذا الشيء لكن هو شكله كان الوجه في القضية وتصرف في هذه الكلمات وواحد تاخذ واحد الاجراءات واحد المواقف واحد القرارات وكذا مؤثرة فيه وفي غيره هذه لا ينبغي هذه شو عندها بالدين لكن مجرد انك تسمع كلمة غاتلك تسمع كذا شوف تصرف مع كذا انت انسان لكن الحمد لله شفنا في قضية مثلا قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وخيره من الذي يبدأ بالسلام شوف فوق ثلاث لأن القتل اليوم اللي يقول معلش اختلف معه ولا ترجع يوم يومين ثلاثة بعد يوم ثلاثة لأنك إنسان تغضب هذيك الجمعة على الأرض ممكن تبرج يوم واحد ما تذكر معه أنا حبيب ربكم حتى ممكن تحبني وخلاص خاف على خاف وعلى كذا لكن الشيطان جاب تحت مرحلة غير شوية يوم شرع لك ما فيش مشكلة ما راحش فيه يومين ما راحش فيه ثلاث أيام لازم تبرد تبرج في الدنيا الجمرة هذه التي أوقفها الشيطان ما تبرج ما تطفيهاش لا عند الدين عند الإيمان عند الشرع مفهوم الكلام إذا قضايا في صوت تأمين سلم الكرم وفي الإنسان أن نبع في الصحابة ربما ربما حقا إنهم بشر لكن الحمد لله كانوا أولين كانوا رجعين فيه إذا في بشر من غضب من حزن من كذا من كذا لكن الحمد لله الدين هو يفضل الشرع هو الذي يضبط تصرفات هذه على المقاطع تنجح أعظم وبعد لا يعلم الحديث في قال الخطوبة من كان لم يبالي بعد لا يعلم بفضل الله سبحانه وتعالى فاجتمع كلمة المسلمين بفضل الله عز وجل رضي عنه شو اسمه علي الله قال ما غضبنا والله إلا أن أحبنا أن يشوها وإنا لنرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لصاحب الغارة وثاني الثاني وإنا لنعرف له شرفا والسنة ولقد أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة بالناس وهو حنيف إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله الحديث علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد نبيها الرسول أبو بكر وعمر قال الذهبي وهذا أمر متواتر عن علي فلعنة الله على فاطمة ما أجهله نعود مع تذكرة إلى تجهيز الحديث عن الله والسلام هذا قضية خلال مخطط قمة بفضل الله الآن عبر الحلية ماذا إلى تجهيز الحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه احتجي كتابه احتجه هل يغسل عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه أم يجردونه كما يجردون موتاه احتجه يعني أن يصف الآن الحمد ثيابه وغسلوه كما يجرد موتاه كما يجرد معكم في الثاني أن نغسله لكرامته نغسله وعليه ثيابه ما عرفوش يقول بالنتيجة يتوب الإخفاء أنه يسمع صوت يعني فكان أماكن البيت يقول غسل رسول الله وعليه ثيابه فغسلوه وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا بعد ذلك في قضية الدفن وقبل الدفن كان قضية الصلاة فلم يصلوا عليه جماعة واحدة وإنما كانوا يصلون عليه أركانا يدخلوا الناس يخرجوا الناس يدخلوا الناس يخرجوا الناس يصلى الرجل مع اخيه يصلى الرجل وحده المهم حتى صلوا جميعا على النبي عليه الصلاه والسلام ثم اختلفوا في دفنه اين يدفن عليه الصلاه والسلام اين يدفن هل يدفن في مقابر المسلمين ام يدفن في مكان اخر هذا انبار الصديق رضي الله عنه لانه كان قد سمع شيئا لم يسمعه غيره سمع شيئا للنبي عليه الصلاه والسلام ان الانبياء يدفنون حيث يقبضون يدفنون حيث يقبضون يعني في مكه متوكله جميع الانبياء من خصائصهم انهم يدفنون حيث يقبضون اذا اجتهدوا سيدفعوا بالنوال حفروا له تحت سبيله ودفن في حجره عائشه رضي الله عنها وارضاها ثم لما اختلفوا في قضيه الميراث ذكر رسول الصديق ايضا رضي الله عنه كالعاده قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تورث ما ترك له صدقه والحديث متفق عليه ثم لما استقر الامر بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام واستتب الامر من ابي بكر فان اول قرار اتخذه ماذا؟ انه انفذ جيش اسامه رضي الله عنه، علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاه الدار كان جهز واحد الجيش. هذا الجيش جعل على راسه شوى شابا من شباب المسلمين. وعمره يومئذ 17 سنه، 17 سنه، شاب صغير أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنده أسامة بن زيد كان واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد بعد واحد عارف لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وعارف الناس عيط أسامة قال جهز الجيش تاعك لأبعثك حيث بعثك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما قدرش قال له تاب أحق بأن يقود الجيش قدرش أنا بين يدي قال له بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها تمام بعض الناس المهاجرين أصغر رضي الله عنه اختلفوا في الامر وعرضوا قال كذلك انت شاب صغير بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مشكل لكن ابي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه النبي عليه الاخبار تمشي عند الناس توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخرج من هذا الجيش وعلى راسه شاب يافع 17 سنه في عمره قال لا شك ان اعدادنا سيتربصون في الدوائر سيغضبون قلت للمسلمين خلاص بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره ضعفه قالوا ما تبعتوش أسامة يعني العرب جلابهم راح يستهينون بهم واش قالوا الصديق؟ قالوا ما أخذهم يستهينوا بهم العرب أهون من أن أترك بعثا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايش أخذهم؟ يفضلوش يفضلوا لكن الحاجة بداها من النصوص لازم نكملها فدعت لها الجيش وفتح الله عز وجل على يديه فتوحات عظيمة جدا هذه النتيجة اللي كانوا خايفينها كان العكس تماما كانوا خايفين من الناس تتجرا على المسلمين وكذا كان العكس تماما لان هذا الجيش كان جيش كبير جدا قال سبحان الله تعجب العرب يعني قالوا بعد وفاه نبيه ما زال هذه القوه كان جيش كبير اولا ثم كان له قوه وربعت ذلك بارك في تلك السريه فحصل الخيرات الكثيره للاسلام والمسلمين بفضل الله رب العالمين ثم بعد ذلك كان لابي بكر رضي الله عنه موقف عظيم جدا جدا جدا من اهل الدينار لانه ماشي سهل عوض كان جاء اقول شو سوى بس بدا يسوسنا ضربا موجعا صح ولا لا؟ شيء سهل كان شيء تفرق في عدو شيء تفرق بعد ما يسوسنا هو الفروج دائما كان يبدا يسوسنا يبدا يسوسنا عنده بعد النظام وعنده العقل الباطني خصائص الله زد على ذلك قبل ذلك وبعد ذلك مؤيدا بروح السماء الزم غرزه فانه رسول الله ما عنده بيخاف ما عنده راح ينجح ثم اختلف في قضية الخلافة الحمد لله بعد سفر الأمور وبعد سفر قضية جيش أسامة راح جاء حمد بن سلامة وبعد جاء قضية كبيرة بزاف ما كانوش يتابعوها. عدد كبير من العرب رفض على الإسلام. إن لله وإنه جاء وقت الزكاة مجموعة كبيرة اللي كانوا يدفعوا الزكاة منعوا الزكاة. بعد أنهم الناس دول الزكاة ما حبوش يدفعوا لهم الزكاة. هل اللي حبوش يدفعوا الزكاة طبعا كانوا العلماء ثلاث طوائف مش هيك عندهم اعتقاد واحد. منهم من منعنا بخلا. بخل جاتش قيل ما زال مسلم ما زال إذا ما زال يتحقق تفريق على الإسلام مصطلح جاتش قيل البخل منعه من الإدفاع الزكاة. طائفة ثانية منعت الزكاة تأولا. علاش؟ كان يقرأ الله تبارك وتعالى وهو يخاطب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا سكنوا لهم لكن محتوى خذ لهم ما قالوش فتأولوا ما فهموش بها بارك الله ما فهموش بها. قال بعد أن يسمع أنه ما كاش كله من هذا الرجل الذي صلاته تكون سكنا لها ما كاش. إذا منعوها تأولا دون البخل ثانيا منعوها تأولا مستثمر منعوها ردة والعياذ بالله ردة على الإسلام. هذه قضية خطيرة جدا. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل يقول هنا يجب أن يقرر القرار الحسن والقرار الصالح ولازم يقوم القوة التي ينبغي أن يقومها. يقول بعض سلف هذه الأمة لقد قام أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة مقام نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. موقف كبير جدا لأنه وحده عواصف الرجال أنا مش معناه وحده في بعض الصحابة وهم على رأس عمر وخطر وعرض وحج قالوا كيف تقاتل قوما حنا عمر في الحقيقة هو كيف حنايا ومنعوا الزكاة فقط نقاتلهم إلى آخره. فالوقفة تاعو كانت عظيمة جدا جدا جدا كما هو معروف. لعلهم في علماء الله إن شاء الله نتكلموا بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية الحساسة لأن قلت طائفة كبيرة منها الزكاة وكل واحد كيفاش كاين بخلا كاين تأولا كاين ردة والناس ترتدوا في ذلك الوقت مع القصة دعاوى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام قوات أقوال ظهرت كاين طائفة كبيرة في بعث مسلمة كذاب كاين طائفة كبيرة في اليمن تبعث أسد عنزي بنو أسد مجمعة تبعوا طريقة الأسدي كل هؤلاء الثلاثة ادعى النبوة عياذ بالله جاء دعوة وكان عنده أتباع صلى الله عليه وسلم من مرضى كبيرة ماشي سهلة. سنقول سيدنا رحمة بعد إسماء الله إن شاء الله كيف تصيدنا عبيبا كيكون بارك الله فيكم أحسن إليكم سبحانه وبحمد إن شاء الله ذلك إذا أستطيعكم أن تكون إساءة الله خير. السلام عليكم.